بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن كسو جرناي سورة القصص تفسير كذي قرأ وحن نودن بيسا قصة النبي الله موسى عليه السلام مركي هو يدس الله وحيودي وليري نوجي عدادك عرستدنا asoo santuuxa ku jira badda ku tuur hana ka baqin biyaha inay laqaan oo qarqiyaan hana murugoon wa ku soo celinayna rasuulna wa ka dhigayna fir'aawn markii aalkiisa badii ka soo qaatay waxayna ku tiri imraatu fir'aawn qurratu ayni li walaka la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw natakhidahu waladan wa hum la yashurun halkaas amareynay وأصبح فؤاد أم موسى فارقا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين أم موسى مركي نبي الله موسى بدل وطوري وفرعون آل كيسا إخاب صدام ويمرغوتي إنك سألغيري همرغون على بغل haddana maartay qalbigeedii waa ka go ilaahay wa asbaha ruuhu ahaday fuadu ummi muusa nabi muusa hooyadii qalbigeedii fuadku waa qalbiga faariqan mid maran oo nabi muusa noogiye wax kalaba wax la wax adduunada ahay faariq ka noqon qalbigeedii waa ka maran yihiin asay u baa ku taagan سياسة تفسير خاصة لبنية هاي أصبح فؤاد أم موسى ونغضي نبي موسى ويريس قلبي قيد فارغا متكمرا من كل شيء من أمور الدنيا إلا من موسى سياسة حكوفة سريع عبد الله بن عباس وصحابي هي مجاهد هي عكرمة هي سعيد بن جبير وصدح ذو أردادي بن عباسة أبو عبيدة الضحاك حسن البصري قتادة وغيرهم فقاس قادعين تها يا عبد الله بن عباس سكو فسران أخوال كانوا يسجران وتفسير كانوا مفسرين لكن تفسير كان سأومهم سن إن كادت وحيبة أدواتا وسكتي لتبدي به إن النبي موسى موجسه murugta iyo tiraayada yaani wiilkeedu u haysa ka maqan inay muujiso tirada ana dhalay ilaa walama hayn cid dhashay iyo cid shaaganays badaas baa laga soo qabsaday soo santuuqii ku jira ayaguna maaratay meel u raacaan ma haysan iyo cid loo sheego oo ilaa qofkaas dhalay in kaadat waxay sigtay أم موسى ودواتي لتبدي به نبي موسى إنه موجزات هذا أراد عليك لولا أن ربطنا على قلبها إلهي وليها دارا قلبي قيد الصغير وصبر إيا أتكيسي على المسلمين وحيثت إنه موجزات لكن إلهي بقلبي قيدي أتكيي أو حمشي لولا أن ربطنا على قلبها قلبي قيد إنه xirnay oo sabar ku xirnay oo sugnay moogiye way muujilahad li taquna inay noqoto min al mu'minina dadka rumaysan ilaahay wacdigiisa yaboohiisa waxa lagu yiri amrugoon ku soo celinayna rasuulna ka dhigay marka arintaas waa inay rumaysaa wacdiga ilaahay li taquna min al mu'minin bi wa'di allah la soo celinayo oo cabsidan waxa iska deeyso وقال وحي تري أم موسى لأخته نبي موسى ولاشيس قصيه فعراء ودبقل موسى بل ويلكا ماشا لقيه يعدقا تبسوء قالت وحي تري أم موسى نبي موسى ويليس لأخته نبي موسى ولاشيس وحي كتري قصيه دبقل وراء راتيسة oo khabarkiisa soo ogaaw bal meesha uu aaday iyo cid qaadatay فبصرت وي عرقتي ولاشي به النبي موسى عن جنوب من فقبك عرقتي ضدكي واتي وهم لا يشعرون ايوان دران سنين كورك في سنس الله دي الله عرقوا المدقية أرنكونا وكشفوا يا مرك إن مرك تكتبين الله دراس ورقالة مرك وحيلا إنها استوسن ما شاء قرك في ريو كرمير فبصرت به وي عرقتي نبي موسى ولاشي عن جنوب يعني مال فقبك عرقتي او ايسان دات كان اجيدين وهم لا يشعرون اي اون دارين سنين مركا ويلكي مركي او قريه فرعون كسوغنا دي او دارتي فرعون او جوغه لنجع لا دي الاله با محبه كتوري او صامر رو القيت عليك محبة مني ولتسنها على عيني marka waxa loo baahday in la nuujiyo wiilkaan hooyadii waxa soo tagay wax kale marka lagu ma waliyo ma jiraan waa in dad loo nuujiyo loo raadiyo waa la raadiyo marka wax la wixii nuujin lahay waa diiday ilaan u diiday oo balanqaad loo celinayo hooyadiis baa yaala meesha marka wax la wixii hawaanka irbaanaayo dhan naas wadi wadi wa haramna alayhi almaradi'a min qablu faqalat hal adullukum ala ahli baytin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun wa haramna alla wixii waxan ka xarimnay wa tahrim qadari aw qadarti rabbi waxa laga xarimay alayhi nabi muuse almaradi'a hawaanki wax nuujinaya irmaanay min qablu hooyadiis ka inta halka loo soo celin wixii ka horeeyay oo daartii fircoon ku sugnay waa laga xarimay hawaan innaaskeedu aqbalo waa tahriim ilaahi oo marka qadari ah oo ilaahi u talagalay inay hooyadiis loo celin وحرمنا وحان كحرم نوير إلهي تحريم قدري أول وإلهي كرامين أيه هو يديس بلنقات كي الله بلنقات الله سعيدنا حرمنا عليه نبي موسى المرادع هوانك النوجين أيه من قبل يعني هو يلي انت الله سعيد الكهر فقالت وراشي وحيتري هل أدلكم ميل تسيا على أهل بيت فار يكفلونه لكم أذنك إذنك فارق هذا وإن كان إذن نيسا ما إذن تسيا إلا ما شو إلا سقريا أدين لس موجيو أرقوا كشف بيا فقال الوحي تري وراشي هل أدلكم ما إذن تسيا على أهل بيت أهل بيت فار يكفلونه لكم إذين كفالة قادوا إذين نوجية وهم أهل بيت كاسنا له ويلكان ناصحون وهو نصيحين يا وصفي عن بيء حنانين يا مارك أرنتي أذي وليها درجة مشاكل لكن هذا كان درام بقلي كرا وهم له ناصحون يعني إن ضد كاسنا أقول نحريسنا يا نشئ وحجرة فردنا ولغا ييله مركا الا ميل واخ لو دوره ما لهين ادو الناس كيس ييله ما جيرين ادي ما انت الهي دت سو ساراي او اقبل كره وخ علي راهي وا ولا اقبل فرددناه الله وخيره وحان او عليناي موسى الى امه هويديس كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق وبلغاتها إنا رادوه إليك والوسوع المياه فرددناه نبي موسى وحر إليني إلى أمي ويجيس محلو إليني سببتم حتى كي تقر عينها إن ده هذا إنك قبا وسلام أول كذلك القوشستو بنكتو ولا تحزن إيسا المروغون oo maqnaasada uu ka maqnaay oo qalbigeeda maartay uu kululaay arrintaas inuu ka dego oo aysan u murugoon wali taclama inay ogaato ummi Muusa anna wa'dallahi haq ilaa yabahiisa inuu qab yahay oo wax jira faabida oo runa u yahay layri waa lagu soo celinay inay ogaato walaakinna aktharahum dadka badidooda laa yaclamuuna arrintaa ma oga ilaahay xukunkiisa oo afcaashiisa iyo ciribta la mahadiyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunyo aakhiro sida maaratay dadka naftoodu ay nacayso oo ay dhibsanayso in ilaahay uu ka dhigi doono wax kale وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا أي أن كتكته لم يكوها أو إن كذا مركبوا هذا لكن هذا فرج بأوين وإن كذا يحبسين يا أو مارتي وحلوكين يا أو وحلوكري ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين مركي على غسر شيكي بلوغي نبي الله موسى برشديسي ينو جنتيسي حوغا مدود حيسي على صد دوبي وعمرك لغا شيكي مركي وحوغا حوغا استي ومنوين نقضي أيا لسي حكم يا أقام يا علمي ولما بلغ مركو جاري أشده حوغا بديسي واستوى رقم مديسنا أكاتي آتيناه وحاصيني حكما حكم بالسي حكم كاس أما نبينا هن نغضى أما هن نغضى وحكى لأو إلهي أوسي حكمة وعلما يا أقام بلس وصودا ولما بلغ أشده نبي موسى مركو قاري حوغا بديسي واستوى أورا أكاري ورغا نمديسي أن نمديسي أي سناتو كامل نغطي آتيناه حكما وعلما وحاسينا حكم يا علمي نبي نمو يا مارتفهم وكذلك سلاس وكاله لوسي نبي موسى حكمك يا علمي aya najzil muhsinina dadka wanaaga sameeyo sidaas kale ayaga lagu abaal marina dadka ihsaanka sameeyo oo ilaahay muraaqabeeya oo ihsaan sameeyo ihsaanku waxa ku soo marnay anta abdullah ka annaka taraahu fa lam takun taraahu fa innahu yara sababta marka uu ku gaaray nabi nimada iyo ilaahay inuu doorto baa haddana la galaya wadakhala almadinata ala in ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulayn yaqtatilan hada min shi'atihi wa hada min aduwwi nabi muusa marka waxa ilaahay uu sababaya in meeshan masara laga wado oo la geeyo meel kale hijro inuu diinka u hijraado oo meeshan ka tago oo tababar iyo la soo siiyo xoolo soo raaci doonaa oo tababar ku soo qaadan doonaa anbiyaada ilaahayna waa soo wada mareen xoolo raac sida nabigu sheegay xadiis salaam xataa nabigaan xoolo soo raaci maxay yiri nabigaan ummadan ayaa maartay looga dhigayaa nabi oo dabeecadooda kala bedelan yihiin xoolahana waa sidaas ariga ugu dhib badan oo mid geed salaalanaysa iyo mid meel ka xaruulanaysa iyo mid xagga iska aadaysa waa dhib badan yihiin ariga qofki marka soo dhaqay ummadan waa dhaqi kara waa tababar la siinay wadakhala wuxuu gala nabi muuse almadiinata magaaladii ayuu soo galay masar calaa xiini ghaflatin min ahliha وقتي أهلك أي غفلة جلال حين غفلة من أهلها لما شيء waqtiga taama dhuhra ma maghribiya ma waqti kala lama sheegin hadaan nala sheegin anaga ma kana isku kalifno onna saacadaas ay ahaayeen waxa ma ka soo baxay dakhala almadinata magaaladii uu soo galay nabi muusa ala hini ghaflatin min ahliha magaalada ahalkeedii mar ay qaflo ku sugnayeen oo aan war la isku hayn dadkii ay mashquulsan yihiin ama ay hurdaan ama ay si kale ku mashquulsan yihiin qafladu si kasta ku iman karta fawajada wuxuu helay nabi muusa fiha magaaladii rajulayn laba nin yaqtatilani oo istagaalaya hadaa midkan min shiicatihi wa nabi muusa shiicadiisa iyo qaraabadiisi iyo ahalkiisi iyo gruubkiisi shiica yani waa qaybta adiga markaas wa ina min shiicatihi la ibraahim nabi nuux amarana marka laga hadlay marka waa gruub iyo koox marka ninkan waa kooxdiisi wa hadaa midkaana min caduwihi wa nabi muusa cadowgiisi marka kan min shiicati wa israa'iili nabi muuse isku cid yihiin midkan kalena waa qibdi oo waxay isku cid yihiin fircoon fawajada wuxuu ka helay fiha magaaladii nabi muuse rajulayni laba nin yaqtatilaani oo istagaalaya hadaa midkan min shiicatihi waa banu israa'iil waa gruubkii nabi muuse وهذا مثل كلام من عدوه ونبي موسى على ويسي إسرائيل يبا وقبطي فاستغاثه وحامارتي وقيل لأصدي الذي مثل من شيعته نبي موسى مارتك وقروبك هاي على الذي كيبك درقار دربي من عدوه نبي موسى على ويساها يا إسرائيل كما وأوقير الناس استغاثه وطلب الغوث وأوهبر وعضي ورياد طلعي ما شاء الله هذا مرقب قبعه يستر معيرها صومالي يا طلعي أو عليك ابطلع فاستغاثه نبي المسوحة قرقار ويدي الذي من شيعته متكي أصلا قروب كيسا هاي شيعتي سا إيا مارتي قرابتي سا بن إسرائيل هاي على الذي من عدوه متك أصيغ عدوه سا هاي مارتي وقال قرقار دلبي وكا مارتي ويديي إنو أهيلي فوكزه موسى نبي موسى مكان حق له فير بكو بفتنا وكزه موسى نبي موسى يانكي فيري فقضى عليه وقلنتي فقط خلص هل كفير مارتي قلنتي سواء الله غير لكن نبي موسى وما قصده إنه كان ديله حقا من كانوا كعليه وحقا حنوجيه كأهد لكن وكرر عليه فوكزه موسى نبي موسى من كيبو فيري فقضى عليه وقلنتي مات قال النبي موسى وحيين مركو أركي wixii dhacay hada ficilkan oo qatligan min amal shaytan inkastoo ka kaafir yahay ninka oo ninkan maartay hada uu saan la dhayn waa nin muslima hadana gardaray ku taa marka oo arkay inuu meel ka dhacay wuxuu yiri hada qatligan min amal shaytan wa shaydaan shaqadiis dardarro shaqada marka qofku u sameeyo iyo dambiga dilku waa min amal shaytaan sida loo leeyahay khamrada iyo maaratay maysarka la yiri min amal shaytaan fujtanibu ay marsada kama maasada amarka shaydaan baa qurxiyay oo balaayo saaray nabi aadam labadiisi wiil markii midkii kale u dilay shaydaan baa amarta arrinkaas ka shaqeeyay oo ninka u qurxiyay inuu maarta dilo waxna kama helin maydkiisa ku rafaaday siduu yaalo waayey lama aqoon maarta dil duugid lama aqoon marka ka hor lama dhiman ilaa uu maarta tuka tusay sida wax loo aaso oo ka bax marka asagayaa dib la kulmay dilkiisi oo walaalku ku rafaad nabi muuse markuu ogaaday marka hawshan inay tahay amalu shaytaan yaani waa ka murugooday innahu aduwwun mudillun mubiin innahu shaytaan aduwwun wa adaw mudillun wa hlumiyya mubiinun lumidiisna ay cadaad innahu shaytaan aduwwun mudillun mubiin wa adaw wa hlumiyya lumintaankiisna uu cad yahay oo aan waxba ku jirin shaki ah قال الى نبي موسى ربي يا ربي اني ظلمت نفسي ربي نفسي اذا ظلميي او قف ان لا يدرين لا امرين ان ادلو ايان دلو مره ظلمي با لا يمد اني ظلمت نفسي هذا نفسي اذا ظلميي فاغفر لي اله سامح او اضاف فغفر له اسلام مركيبا الله ودم دافاي ambiyada hadii wax ka dhacaan lagu ma daayo isla markaas waxaan soo maray nabiyulahi aadam alayhi salaam markii uu geedkii cunay qala rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin isla markiiba thumma ijtabahu rabbuhu fataba alayhi wa hada marka ma daynayo hore laga toosin فاغفر لي الله إذا من داف ظلمي بأن الله إذا فغفر له مركز دلك نوسا وحسه لنا هين وحوجد أرنكا نبي موسى وإلهي ويدي سنة أتكو أنا سنة نصاصة هاي وصحابة النبي وحكو جري لبنن أو من دارة يعني مارتي فعلي سنة لنكم إذا مركي كيبت oo la ilaaha illallah uu roo istaagay hadda ay wada dagaalamay oo gaar nina saftiga ku dhiftay markaas lagu yiri markii uu dilay hadii maarta ninkaan qiyaamada u yinaado fa kayfa tasma'u bila ilaaha illallah ila jaa'a yawm al-qiyam la ilaaha illallah xaqiiqii galeysa haday qiyaamada timaado dil karamay wax noo noqday wax ka sahla oo maarta qofku waxba u salaah inta u dilo ama ugu dhaartu yiraahdo la inta ku dilaan waxba isa ka soo gaaray halkaas ku dhaqaaq tudub marka yaani waa arrin aad iyo aad khatar u ah qofku wax dilaya lan san fahamsanayn waxa ka dambeeya innahu alla huwa alla al-ghafur wa alla dhaafid badan عندي أصول لعباته الرحيم وهدنا أن حريسته قالوا إلى نبي موسى ربي يا ربي بما أنعمت علي بسبب ما أنعمت علي نعمين تأذين نعمي سي وآذي سي سي جاه يا عز فلن أكون حدك بعد من نقني ظهيرا من أقرقار أكالمي للمجرمين كو دنبلياشا مر دنب ان دنبلاء او الهي امر كيس خلافي ما غرغار تر ما دا كبخصد قالوا للنبي موسى ربي يا ربي بما انعمت علي نعمه هذه نعميس سببتها فلن اكون من نقنيه ظهيرا من اكالميه للمجرمين دنبلياشا فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ قال له موسى إنك لقوي مبين فأصبح وابريستي نبي موسى في المدينة مجالدي خائفا سوى بقية وكبقية وحيو سميي إلا الرعب يترقب ولب مارت مريسانية إن مارتين وحلو قبصده أو أما لقبصده أما أنت اللي فهمه اللي يرى هذا هذا نكاد جري ترقب وتوقع wuxuu maleeynaa ama lagu qabta ee qofka duu wax sameeyo hadii jar wax leeyahay wax galagaaga iman doona ma hada lagu qabo doona wax gaam baxsan doonta ismoo gudadi fa asbaha wuxuu waa barista nabi muusa fil madinati magaladi khaifan asaba baqaya oo wixii uu geystay in maartay wax loo soo raacdo iyo taraqabu hadana sugayo maleeynaa in bal un maarata ku yimaadeen faa'iida isla markaas soo baqdinta ku jirta alladi midki istansarahu bil amsi shalay midki gargaarka weydiistay iyo nasriga iyo hiilinta yastasrikhu maanta hadana u qeylina ya tara ilayhi hadan muusaw ninkaan iga qab فإذا الذي استنصره بالأمس شرعي متكي مارتي نصري يقرقار كوي ديستي يستصرخه ما انتنا وقع لدامنا صراح وقال لنا وقفك مارتي ليه هاي مارتي وحيقبه قال له موسى نبي موسى وكير متكي قرقار كوي دينا يا إسرائيلي هاي إنك أذيك لغوي من دقنا حتى مبين دقنا من سنة عدة ما لك اسم الوسارين هذي مرة مارت وحبيس كما ديستني هذي حلو ما لك اسم مارت الوصاق بسنة ما سكن ديستني وحلو وصاق بسنة قال له موسى نبي موسى وكير انك اقير الان سنة إنك أذيك لغوي يعني وكثير الغواية adiga yaan doqan ba tahay yemid dunsan mubiinun ay cadahay maarata doqonimadiisa falamma an arada nabii muusa markuu damcay an yabdisha inuu qabto billadi huwa aduu lahuma labadooda midki cadaw u ahaay oo qibdi amna ninka qibdiga nabii muusa cadaw u yahay ninka qeyshanayna sana waa banu israayil kara صنع الهوية فلما أن أراد نبي موسى مركو الضاني ودمعي أن يبدش إنه قبطه بالذي متك هو أصغ عدو اللهما نبي موسى إسرائيلي قال عدو أه قال وحيري كي قيل شمعي يا موسى موسى أتريد موحدون إيسا نفيس أقبغ مرك مردون إنك القوي المبين wuxuu sidii maanta aduuba maaratay leeyahay arrinkan doqanka maalinka samal uu saaran yahay adiga doqona dibir kaba daashadmiya marka asagii aan baqay inuu nabi muusa wax ku dhifto sida baar ka muqaddas leeyeen in ka soo hadalka loo dhigo ninkii kale inuu yiri laakiin daahirka waxa muuqda ninkii laftiisa bani israa'iiliga ahaa baa nabi muusa iskaga baqay inuu bal xoogaa xanuujiyo قال وحير إسرائيلي يا موسى أتريد موحدونيسا أن تقتلني إنا إدشت كما قتلت نفسا نفسي لا أدشي بالأمس شر إلا ساعة كورقبي شر إنه أدلي اتكلم موغي من كان قبتك موغي لكن هذا قبتك أحبو فهم الدونة وما شاسو هذا الكودي موحر لحمه الدونة أقول لك قال وحير إسرائيلي يا موسى موسى أتريد موحدونيسا أن تقتلني إنا إدشت كما قتلت سلا أدشي نفسا نفسد بالأمس شري إن تريد ما تريد ما دونيس إلا أن تكون إنا النقطة جبارا في الأرض مدتك خصبة حبا وضتك درقية وما تريد ما دونيس أن تكون إنا نقطة من المسلحين ضدك وحقاجية أنا أقول لك أنه يعني كان موقعي دل مهدئين مركب عربتا يقول لك أنه سي شوق كان يدي شدانك ويقول لك أبغض إن تريد ما دونيس إلا أن تكون جبارا في الأرض قلت إنا كل نقطة من جبارا أو حوق بضنا واحد درقية وما تريد ما دونيس أن تكون من المصلحين ina dadka wax hagaajiyo noqon kamid noqotid boqon looma yiliiraa Soomaalida waxa nin isla u qeylsanay hadda asay ku soo jeestay oo uu ka shifay oo ninkii qibdigaan uu meeshii ka qaatay nabi muuse ninkii uu dilay marka waa ordaykii warkii uu geeyay oo yiri fir'aawn ninkii wax dilay nabi muuse ahaa muuse ahaa ninkii dilay shalay ninka la weysanay وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يعتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين هذا الكلام كما فكري منك قبضي أوركي جايي قال رسول الله أرتي دولة دي أيا فريستين نبي موسى لصاقه أولا الدلو والله أعرى منك قبضي أوركي وجاء رجل من باينت من أقصى المدينة مقالة ماش أفق ووحق جيس عرفك يسعى نكا سأردية قال نكي وحير يا موسى موسى إن الملأ وحوى الدولة ديو مرئي يأتمرون بك وكوت شنيا ليقتلوك إنك دلاء فاخرج بح إني أنو لك أرقى من الناصحين dadka ku nasaxinaya kamid ahay waa lagu dilay hadda aniga waxaan soo arday inaan soo gaarsiiyo fariinta marka magaalada iska baxay intaan lagu ogaan jaa rajul min aqsa almadinati nimba wuxuu ka yimid magaalada maash u shishaysa yas'a ninka soo ordaya socod caadi ma aha oo inuu ka gaarsiiyo oo khabarka nabi muuse u sheego قال وحيري لنك أردي يا موسى موسى إن الملأ ملئ فرعون يأتمرون بك وكوت شنيين ليقتلوك إليك الدلال بيكوت شنيين فاخرج بح ما قال هذا كتك إني لك من الناصحين أنا وحكم إذا أدتك كون نصيحين أركب أن الله صدري وإله كبت بالين أيه وكل يقف مؤمنا في عن فخرج منها ما قال الذي يكبع النبي موسى خائفا أصبح بقية يترقب هذا نوع سجية بل أما ما تحكوه مالي يعني ترقب وحبه مارتي مرينا يا أما لو قادة أما لو قبتا خرج منها ما قال الذي يكبع النبي موسى خائفا asawa absanaya ya taraqabu hadana maratay meelaha firfiirinaya oo bal wax ama lagu sameeya qala ila nabi muuse asa rabbi najini rabbi ila badbaadi min alqawm zalimin qom kan gaalada ah ila ila badbaadi oo iga naxdi qala ila nabi muuse rabbi ya rabbi نجني الله يقبض بالي من القوم الظالمين قوم كان ظالمين تافرعون يا ملك إيسا مرك إلهي با مرك بدبالي ولما توجهت تلقاء مديا مرك ماشي لقبض بالي لها با هدى قرام شاد ولما توجه مرك أجيها يستي تلقاء مديا مقالد الليلة مديا جهاده قال وحيري نبي موسى عسى ربي ربي ومدن يهي أن يهديني إن وهنوني سواء السبيل وضد التواصل وضد التواصل أكون بدبادي إلهي إن وهنوني ومدن يهي ولما توجه مرقو جهيستي تلقاء مدين مدين جهاده وددد مركو قاداي قال وحير نبي موسى عصى ربي ربي جاي وحمدن ياهي ان يهديني انو غهنونيو سواء السبيل ودد برتمهدا الهي ما كسيبو كوهنونيي ودد الدنيا اخرها قال هرني ولما ورد ماء مدينا وجد عليه امه من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان ولما ورد مركو أروري ماء مدين مدين بيهادي مركو أروري آلكي وجد عليه بيه وحكهري أمة جماعة من الناس ذاتك كمدة يسقون حلوذ ورابسني أمة معنى بدنا كسو مرني إن إبراهيم كان أمة أو كسو مر كليسة ليروا أمة وذكر بعد أمة إن هذه أمتكم كل معنى كلا بدنا كسو مر تن هذا جماعة من الناس أمة دان مروا حن كسو مرني يعني الدين إيه إنه تهاي طريق أمده مر بعد أمة يعني بعد زمن أنا قصوا مرة ولما ورد ماء مدين مدين بيه هذا مركو صاهر وري وجد عليه النبي مصوح كهري بيه أمة من الناس وجماعة يضد يعني ماشاس يسقون حلوذ ورابسنية ووجدوا أهلي من دونهم ضدك أمدى سكذا امرأتين لبها وانا تذودان وأرجع العلنين أرجع ذي ألف كعلنين وضدك أسكرين قدر سمان وحورا سنة كعلنين ماشي كوريا أرجع إلهي كفاروقان ضدك أسكرين ووجد من دونهم سكذا ضدك أهلي امرأتين لبها وانا تذودان وأرجع العلنية قالوا إلى نبي موسى ما خطبكما حال كني أرجع نمحوية هاي لبدنا قبل هذا قالتا لبدو دوحي رادين لا نسقي أنا وحولا مورا بسنة إنه حتى يصدر الرعاء بطكان حول الليلة إلهي فلان وعالك كتغان مركي فراغان مغطة مركز أنا وآلين حتى يصدر الرعاء أيضا واقرا كرب مركا في إلكم با مرة ثلاثة يصدر صدر يصدر مرنا أصدر يصدر قال غدي قالت اللوذي قبل ذو حيرادين مركو يرم حالك نؤيا ما خطبكما محاري وحي العلنسان وحيرادين لا نسقي أنا وحوالا ما ورابسنا إنه صلوتنا محيطها حتى يسدر الرعاء يسدر الرعاء حول ليلة إلى أي حوله فشلاء أنا وجوغينا وأبونا أبهنا شيخ وأضي كبير دعوي أنا وحيد وحنا ورابسة ما هينو مرك أبهن وأنا أضي ونصر راعي وشيخ كبير وأبونا أبهنا شيخ كبير وأمارتي أضي وين سلاسة مركة ما لبا تجلسي إن أنا وحاله سواء رورينه أنا وهوانا نبي موسى مركة حريص بقبطي فسقى اللهما لبدو ذيب مركة أورابي حاله ثم تولى وجيستي نبي موسى إلى الذل خاصي بوجيستي مركو حالي ورافش ما الجيرس كتجي فقال وحيري ربي يا ربي إني أنقل لما أنزلت إلي وحي أعيس الدجيسي من خير وناك فقير ما أنت وكبهر إلا مجالدي بكسو عرري أسوى صحينا سوى قادا مرودا لونك لودا والنفيس وصبح انت اصلا قصوص اذن كل يوحى لغي على جدك مدين ايا مصر وحيس كجران الى مصافات البدن وضتك يعني كورما اليه الى استيد بري الله صعبه فسقى اللهما لبدو ذي اي ورابيه حاله اثر عجر ماشان وكان ابو بكر بن ابي شيبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كوري أن موسى لما عليه السلام لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وأنت قرأه شيئا قال فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئر مركي أي كفارقان بطكي بدناي وراب كودي بقح وين بيالكي سارة وكل نغن كاسداء الكاف كيسي بقح وين سارة ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجال بقح قادستي سنة طبعا قف موقي عدك وحك لما قادي كريم فإذا هو بامرأتين تدودان نبي مسمر كبحوه علي وارك الله بقب دود وارك ما شكو على عشان إيسا قال ما خطبكما فحدثتاه مركز أشاق سيدة هذا قرآن أشاق فأتى الحجر فرفعه بقعيب أيمين مركز كارو قاضي ثم لم يستقي إلا ذنوبا واحدا كما وراب إلا الودانة حتى روية الغنم إلى أري وبحي هل ودانا وين أصبحه وأنا أري أساسك ورابه إسناده صحيح وعليه ابن كثير سنك وصحيح أثر كاس أبو بكر بن أبي شيبة أي أثر كاس كوريه عمر بن الخطاب ثم تولى إلى الذل لمرك حولي ورابه حاصبوا مك آذه وجيستي فقال وحيري ربي يا ربي إني لما أنزلت إلي الله وحيسو الدجيسي من خير أو وناك فقير ما أنت وكبهنا خير كما لك قال حولي والله استعمالا وإنه لحب الخير إن ترك خيرا الوصية ما له فصلا فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا مركا وحال مفهوم ولا قرانكرا قبلها إن وقتي أول أيتي جيران أبهد قال إن اتقه إلا وحال لقي أبا ورابك وذا إنو سمارت وقت بلنق آذني أما دع لاس إن اسكا ولا سينا يا روح قاضي كرمله لكن وقتها كان ايغونا عليل مجلين marka odagii loo tagay odagii qisadii loo sheegay waxa la yiri maartay maanta de wasoo dhaqsateen sidaas sidaas u dhaceen ninki kana fajaat waxa u timid nabiyullahi muusa ihdahuma labadi gabdhood midood تمشي أيضا سعانيسا على استحياء حشر كل يحسي حشمضة وأسطر يقول سنانك سعطة استحياء ساسا الوفاء من كرا غفاء حشان ولا دليل كرا دمرك حشان يقوى كرا دولك ليقان وعلي أمراد درفت انتكارو قاتيني ساسو صلق ليسو حشان كرام مقدمرك يعفو يا دور سلام قفنا وقفت وسمع حوا حجاب هي ما رت وحقر سريسة تمشي على استحياء المركا قران كتعبير كسلاس لا فهم فجاءت وحاتمت نبي موسى اسوا ماشي سيسك فديا احداهما لبد قبرود ميدود تمشي ايضا كسوانيسا على استحياء حشاد ابن أبي حاتم وحوريي أثر وكوريي عمر بن الخطاب جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها يعني وجهها هذا مرضي سارتي ليست بصف إن من أبدير هنماها وعرب لير خراجة واللاجة من سجلت بان صبيت بان ساس أروريه سماها وقف حشان إيسا هذا إسناد صحيح وعلوه ابن كثير وسند صحيحة قال ابنك وحي كري قبل بكي أتمد إن أبي آبه يدعوك وكو يريا ليجزيك إنو مارتك أبال مريو أجر ما سقيت لنا ورابك أنوورا بسحوالها أجرده يا مشغايد إنو سيئة بالقد قال ذو حي ترقبني إن أبي أباه يدعوك وكو يريا محلو يريا ليجزيك إنو كو أبال مريو كو أبال قدو أجر ما سقيت لنا حالي أنوورا بسي أجر كودي وتأدب مركا عبارة إيه هذا الكيدات باكم وقتا ضرب مركا أو معها لقى شكينا يا هذا لكن هذا ترى هذا أباي بكو يريا حقو يريا لسويديكا لأنك هو غريب ماشي عن كو عصب ضد أنكا أقوم والقو يريا مركا ليرادا وحبا قريكا لكن هذا وحي كهر مريسي أو شاكت سببك ليجزيك أجر ما سقيت لنا بل ويري فلما جاءه وصرع مركا فلما جاءه وضي مركا أييبت وقص عليه القصص أون أشاقي وحي ماشا كان إنه كيم المصر نيسو الدلي وهكذا سورة القصص كواك مرع ألغان قيم مرع فلما جاءه النبي موسى مرك قيم منك أرقى هاي وأبونا شيخ كبير سياسة المدعي وقص عليه القصص قصوين كينا وغشاكي وإمارة أصام مري قال وحيري إنك أرقى هاي لا تخف حبقين نجوت واتكبت بعدي من القوم الظالمين اللي إلهي سوكما ضلبين فبنجني من القوم الظالمين وحولي أمرك نجوت من القوم الظالمين قوم في قارضة هاي إلهي وكبت بعدي ومانتي ماشان مملكة ذي معهم رولي كتاليان معهم مسو قاري كرام وكبت بعدي ninka asmarka mufasiriinta isku khilaafeen waa abuuna shaykhun kabiir labadaan gabdhood ninka dhalay yuu yahay mufasiriin badan baa waxa ku fasireen nabiyullaahi shu'ayb alayhi salaam saas yahay mashhuur ku ah laakiin hadana boqolkiiba boqol ma aha oo wax xoojinaya oo ama maaratay athar ah lamaay bal dadka qaar kood waxay shaki galiyeen waqtiga nabiyullaahi muuse iyo shu'ayb u dhaxeeyay inuu kala fogaado oo waxa ay suragal ma ahan taariikhaan ay kulmaan quraanku hadda wuxuu ku kaaftoomay in uu sheego abuuna shaykhun kabiir lagu dahay ee magac lama sheegin nabi shu'ayb lama dhihin quraanka haduu wax qariyo mararka qaarkood oo magaca la qariyo mararka qaarkood sunnada cadeysa sidaan ku soo marnay Khadir Abdi Bari Soomaa suuratu Kaaf waxa ku soo marnay adoon adoomadeena kamida ayaa maaratay ka ilmi roona u tag ninkaas sunnadii afasirtala ahadiis saxiixa oo Bukhari iyo Muslim baa nabi ku fasiray inuu yahay Khadir Abdi Gasi inuu yahay marka oo aanay nabad sunnadu waa wixii kale haday fasirto marka waa la qaadanaya ayada marka quraankii noo fasirtay laakiin hadda quraankiina nooma sheegin oo magci waa la qariyay sunnadiina ma sheegin waa inaan si deynaa marka sidaa inaan ku deynaa نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين لبدي قبل المركة وحوي قيمة أيام ما شعرها باك جرتي xog baa loo baahan yahay iyo maartay amaano idan wax u baahan yihiin in wax wax u waraabi ay helaan marka waxay gudbinaysa yaani dalab shaqada ay hayn jiraan cid ka fududaysa inay helaan labadii gabdhood midood qaalad ihdaahuma labadii gabdhood midood baa waxay tiri yaa abati aabow istajirhu ninkan martiga ah shaqala ka dhigo qowsaar ka dhigo sababtana waxaa looga dhigaa qowsaar inna khayra man istajarta wax aad ka dhigatid shaqaale iyo qowsaar waxaa u khayr badan alqawiyu mid xoog badan alamiinu haddana aamin waa laba shaqo oo loo baahan yahay laba xirfadood oo bini aadamku u baahan yahay awood iyo amaano weliba islaamku waa tilmaamo aad iyo aad loogu qiimeeyo dadka noqonaya madaxda ama loo dhiibayo talada hadday maaliyad tahay hadday tahay madaxweyne hadday tahay maaragta ra-iisul wasaare hadday tahay meel baytumaal ah waxaa loo baahan yahay ammaano iyo xoog xoogga mararka qaarkood waa kan hadda waxbuu taray nabiguna wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam almu'min alqawiyu khayrun wa axabu ila allaahi min almu'min aldaciif wa fi kullin khayr mu'minka xoogga badan waa ka khayr badan yahay ilaahayna waa ka jecel yahay mu'minka tabarta daran inkasta labadooduba mu'minnimada ay wada fiican yihiin marka waa sifo ama tilmaamo muslimku maanta u baahan yahay labadaa tilmaamood layskuma helin xoog haddii la helay tuug faraha kala xadaya ayuu ku darsaday sifadaha kale xoog ma hayo laakiin wuxuu hayaa ammaano mararka qaar waxaa hadda marka caalamka islaamka ku badan mid tuuga oo ammaano aan lahayn xoogna aan lahayn ee tabar daran oo daciif waxa caalamka islaamka xukuma waxay u badan yihiin dad aan xoog iyo ammaano isku lahayn haddii mid uu leeyahay kale ay ka maqan yihiin nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam markii mariga uu u sharxayay wuxuu yidhi qaala ajcalnii calaa khazaa'ini alard innii xafiidun caliim xafiidun maxay tahay waa ammaanadi iyo cilmi aqoon waa tilmaan saddexaad tilmaantaas markii middaa lagu daro saddexdaa tilmaamood waxaa soo baxaya qofkaas inuu yahay qof loo baahnaa oo dadkii islaamka soo badbaadiyey ama maaragtay meel sare gaarsiiyey waxay isku lahaayeen xoog iyo ammaano abu bakar cumar ibnu khataab iyo raggii la midkaa radiyallahu canhu waa lagu faa'iiday intay joogeen laakiin wixii ka dambeeyey oo quruuntii dambe xoog ha lahaadeen laakiin waxaa la socotay sariiqa iyo tuuganimo jaabka wax lagu shubanay ila alaan waa maa bacdahuna waa socotaa mid kastoo madax noqdo ama madaxweyne ha noqdo ama mid ka hooseeya ha noqdo wuxuuba marka hore ku gelayaa madaxweyne inuu noqdo inuu lacag bixiyo waana tilmaantii muslimka lagala dagaalamayay lacag bixin iyo qof inuusan ku imaan inuu maarata damaanda dhigto halay doorto xataa islaamku ma ogolo mamnuuc qofka hadduu yidhaha halay doorto axaadiis saxiixa ku timid nabigu wuxuu yidhi maaya lama dooranayo waay waxaa loo diiday ee qofkan waaba tuugba wuxuu doorashada ugu ordaya waa inuu wax helo oo jeebka wax ku rito laakiin dadkii wanaagsanaa iyagoo la baryayo oo ay diidayaan ama ragka qaarka lagu khasb lihi jiray waa inaad maaragtay qabatiin hawshaan yaa uga tegaysiin markii lagu ilxaa iyo laga badiyo ee qaarkood aqbali jireen qaarna waaba diideen a'imada hadda soo wada mareen ni walba wax leeyahay wax lagu dhigo may adii amaanaas ma qabanayle waa amaanay u arkaan laakiin dadka amaana ma yaqaani marka waxaan ku keenay in khayra man istaajarta alqawiy alamin wa tilmaama loo baahan yahay oo muslimku maantay uu u baahan yahay qala ihdaahuma labadii gabadood midood baa waxay tiri ya abati abaw istaajirhu inkaan shaqaalayso qowsaar ka dhigo in khayra man istaajarta waxaad shaqaala ka dhigatid waxa u fiican oo khayr badan alqawiy alamin mid xoog badan oo aamin ah xoogeed waa soo aragtay oo soo tajrubaysay oo dhagax 19 nin ay qaadayeen oo kargiisa soo qaaday hal wadaanuna meesha dhan ku dhameeyay amaanaduna hadda markii soo wada rafiiqeen oo jidka soo mareen kulli waxay ka aragtay qaala marka wuxuu yiri odagii baa marka hadlaya gabadhii markay u bandhigtay ninkan in laga faa'iideysto xooggiisa amaanadiisa qaala wuxuu yiri innii uriidu waxaan doonayaa an unkixaka inaan kugu nikaaxiyo ixdabnatayya labadayda gabdhood middood haatayn ku ar labadaan ariga usoo waraabisay middood aduu kala daaro qaala wuxuu yiri odagii innii uriidu anugu waxaan doonayaa an unkixaka inaan kugu nikaaxiyo ixdabnatayya haatayni labadaydan gabdhood middood labada gabdhood marka maxaa lagu guursanay calaa an ta'jurani 8 xijaj caqdiga maharka waa kaas inaad ii shaqaysid calaa an ta'jurani 8 xijaj waa 8 sano inaad shaqaale ii noqotid ariga ii raacdid ii waraabisid intaasaa amaar lagaaga dhigay caqdi waa kaas calaa an ta'jurani waa shardi bishardi an ta'jurani inaad maaragtay ii shaqaysid 8 xijaj way ijaare waa marka caqdigaas la wada galay fa in atmamta 10 toban hadaa dhamaystirtid 10 sano oo 2 sano ku dartid fa min indika waa adiga iyo ragannimadaada adiga taas ku xiran laakiin aniga caqdigaygu yaa 8 sano 2 sano adiga fa in atmamta 10 toban hadaa dhamaystirtid fa min indika waa adiga agtaada wama uriidu mana doonayo an ashuqa calayka inaan ku dhibo satajiduni waxaad heli doontaa inshaa allah ilaahay haduu yiraahdo mina saalixiina dadka war wanaagsan inaan ku dhibo ama maaragtay kula doodo ma rabo marka waa nin wanaagsan hadalkii saalixiintu ku hadlo inshaa allah satajiduni inshaa allah mina saalixiin waxaad heli doontaa haddii alla yiraahdo dadka wan wanaagsan inaan ka mid ahay qaala wuxuu yidhi marka nabi muuse caqdiga marka waa inuu aqbalaa waa inuu yeelo soo mahadsan ilaa ninka wax lagu nikaaxinayo oo shaqada laga rabo waa asaga marka aqbal waa inuu yiraahdaa waa aqbalay saasay marka ku dhamaataa hawshii qaala wuxuu yidhi nabi muuse daalika arrinkaas ittifaaqiyadaas aan galnay baynii wa baynaka anigii adiga ayama alajalayni labada ajal waa 8 iyo 10 labada ajal midoodii qadaytu aan guto falaa cudwaana calaya colaytan ma jiro marka iyo aad iyo dagaal wallahu calaa maa naquulu wakiil waxa aan leenahana ilaahay baa ah shaahidka ah oo wakiilka ah hadalka lagu wada hadlayo waa hadal aad u wanaagsan oo dadka muslimiinta markay ama wax kala iibsanayaan ama wax kala ijaaranayaan ama heshiis galayaan saasaa kale waa inaan la isdhibin dadku hada wax imaanaya muran iyo qajajac iyo waxba qaar ka inaysa ku heshiin oo waxba la kala qoran hada waxba la kala qoranayo heshiis baa la galay qala wuxu yiri dalika arrinkaasu bayni wa baynaka anay adiga noo dhaxeeya ayyamal ajalayn qadaytu labada ajal midii aan guto fala udwana alayya wax olaytana ma jiro wallahu ala ma naqulu wakiil waxaan leenahay ilaahay baa ka wakiila marka ajashii ka gutay wax ilay ninkaan dawaanin goob ah wanaagsan 10 sano dhamaystirtay oo kaamilka ahayd maadaama asaga la xil saaray la yiri fa min indika inuu gutasaas loo badinayo wallahu aalam.